أو يصلون قبل الوقت أو يصلون قبل الوقت. إذا لا بد أن يكون المؤذن المؤذن له أحكام له أحكام. وقديما كان المؤذنون يعلمون الأوقات، يعرف الزوال ويعرف سيروق الظل مثله، ويعرف الشفق ويعرف الخيط الأبيض والخيط الأسود. لكن هذا المسألة واحد على التقويم الموجود داخل المسألة. إذا الأمانة أعظم من الضمان، والمرتبة أعظم من الإرشاد، الإمام الضامن والمعود المؤتمن، فشهد الله العلمة واغفر للمعودين. قال: وهما فرض كفاية، يعني الأذان والإقامة. صحيح، الأذان والإقامة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض. ولو تواقى أهل بلدة على طرف الأذان يقاتلون وإن كانوا لا يكفرون. يقاتلون، تواقى أهل بلدة على طرف الأذان، لأنه هكذا فرض شعيرة من شعائر الإسلام، بل أعظم شعائر الإسلام. إن تركوها وأصروا على الترك يقاتلهم الإمام وإن كانوا لا يكفرون. وهما فرض كفاية لحديث مالك بن حويرث صحيحين والسنن إذا حضر الصلاة. ملك بن حويرث يقول في صحيحين: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبذة متقاربون. شبذة يعني شباب، متقاربون سن. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا مع بعضهم وتعلموا ومكثوا عنده 20 ليلة. قال: فلما رأنا اشتقنا إلى أهلنا، أمرنا أن نرجع إليهم وأن نعلمهم. وقال لهم: إذا حضرت الصلاة، قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. في فرض كتاب الحديث حديثك، فليؤذن لكم أحدكم، فإن هزن هذا سقط الأذان عن الآخر. إذا حضرت الصلاة يعني وقت الصلاة، وقت الصلاة، لأن الصلاة لا تحصل. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، أفطر الصيم في رواية، لا في حديث صيف بن سلمة قالت امرأته: فلما جاء الإفطار، يريد وقت المغرب، لما جاء الإفطار، لأن الإفطار لا يجيء كده. وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله عفى لأمتي عما حدثتهم به أنفسهم. طيب، هل النفس هي التي تحدث أو أن الإنسان هو الذي يحدث نفسه؟ ها؟ الإنسان هو الذي يحدث نفسه وليست نفسه الذي تحدث. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. يؤمكم أكبركم لأنهم كانوا في الإسلام سواء وفي العلم سواء، يعني كان أسلموا مع بعض، والاثنين اللي ده تعلموا وده تعلموا، إذا لابد من فارق الإمامة كده. هنا قال أكبركم يعني أكبركم سنا، لأنهم في العلم سواء وفي الإسلام سواء. وهما فرض كفاية في الحضر القرى والأمصار. قال مالك رحمه الله تعالى: إنما يجب النساء في مساجد الجماعة. الأذان في الحضر ليس فيه خلاف، ولكن وقع الخلاف في السفر. الجمهور على الاستحباب في السفر، لكن الراجح

الترتيب في الأذان واجب، ولا يصح الأذان بدون ترتيب. لا، من الأول أذان يستأنف من الأول، يعيد من الأول أذان. نعم، لأنها عبادة وردت على وجه مخصوص فلا تفعل إلا على الوجه الذي وردت عليه، يستأنف من ذلك. مرتبين متواليين، التوالي هنا ليس المقصود به التوالي في الإصلاح في اللفظ وقت الله، ولكن المقصود به ألا يقع فاصل طويل بين جمل الأذان والإقامة. لا، يعني يقع فاصل طويل بمعنى أنه يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وقف طويل. لا، إصلاح الأذان والتالي وكذلك الإقامة. أو اللي هو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت سكوتا طويلا، لا يصح هذا، يستلزم. ها؟ يعني إيه مطلق؟ سكوت طويل أو بكلام طويل، أما مجرد الكلام لا يحرم ذلك. مجرد الكلام لا يحرم ذلك. أن السكوت اليسير في الأذان لا يسر. واحد دخل من برة أرقى عليه التناسح يرد عنه عنده فاصل، هو أصلا كده كده هيسكت، أو أنه بيصلح الميكروفون مثلا فسكت شيئا يسيرا فهذا لا يضر له، أو تكلم أو أمر أحدا بشيء. أخذ سليمان بن سرد وأن البخاري في كتاب الأذان وهو موصول عند غيره، علقه البخاري في كتاب الأذان وأطلقه غيره عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن سليمان بن سرد كان يؤذن العسكر، كان يؤذن العسكر فيأمر غلامه بالحاجة، فيأمر غلامه بالحاجة وهو في آذانه، فيأمر غلامه بالحاجة. أن سليمان بن سرد كان يؤذن العسكري فيأمر غلامه بالحاجة وهو في آذانه، وإجماله صح. فالشيء اليسير لا يضر، يأمر غلام بحاجة يقول له هات بي وهات بي ورد كلام يجيب على من يناديه او يكلمه، يسير لا يضر. هي السنه، هي السنه. اذا قال المؤذن في حديث عظيم حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين الله اكبر الله اكبر، فقال الله اكبر الله اكبر. أما مثلا يقول الله أكبر، بل هو الله أكبر يعرف نفسه، هذا على خلاف السنة. يجمع على قبل الأذان إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقطع قطع بين التكبيرتين على خلاف السنة، على خلاف السنة. يعني هو بيأذن مفاخر إن هي دي السنة، لا، يأتي بالتجربين نفسه. إذا لا يصح الأذان والإقامة إلا مرتب، فإن نكث جمله فلا يصح، وذلك توالي. توالي الجمل، توالي الجمل. ولا يصح ان يرسل سكوتا طويلا او ياتي بفاصل طويل او يتكلم كلاما طويلا فيقع به فاصلا طويلا، لكن الكلام يسير كما ذكرنا لا يصح. وان يكون من واحد منهم، فلا يصح ان يبني على اذان غيره ولا على اقامته لانها عباده بدنيه، فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاه غلو الكافي لكن صحيح. وفي الاطلاق لو اذن واحد بعضه